الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 80 في مدارسة كتاب المحرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ونحن وإياكم ما زلنا في أول كتاب الجهاد والسير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن قيس بن عبادة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، رواه أبو داود والحاكم وقال: على شرطهما. هذا الحديث حديث قيس بن عباد رضي الله عنه، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون الصوت عند القتال، أي الصراخ. وفي حديث أبي بردة عن أبيه، من أبوه؟ أبوه أبو موسى الأشعري، أبو بردة ابن الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يكرهون الصوت عند القتال. سبق في الرواية السابقة أنه كان شعارهم أمت أمت أو لا إله إلا الله، وهنا أنهم يكرهون الصوت عند القتال، أي الصراخ والعويل. الصراخ والعويل كانوا يكرهونه، وإنما كان صوتهم في ذكر الله جل وعلا أو بما يعلمونه من بعضهم أنهم مؤمنون. ويستثنى من هذا ما كان من الصراخ لفت عضد المشركين والكفار وإدخال الرعب عليهم، فإن هذا مشروع كما ذكرنا في القاعدة، أنه يشرع في الجهاد وفي القتال ما لا يشرع في حال الأمن والسلم. نعم، صلى الله عليه. وعن معقل بن يسار أن عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن مقر رضي الله عنه قال، يعني النعمان: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد وأبو داود. وعنده عن معقل بن يسار أن النعمان بن مقر رضي الله عنه قال: شهدت، فذكره، رواه النسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال: على شرط مسلم. هذا حديث معقل بن يسار المزني عن النعمان بن مقر، كان عمر رضي الله عنهم استعمله في الجهاد، فإن معرة النعمان المشهورة في بلاد الشام كان قائد معاركها وجيوشها هو النعمان بن مقر، فقتل فيها فسميت المعرة بمعرة النعمان. وكان ممن شهد الغزو والجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر أنه إن لم يقاتل في أول النهار أخر قتاله حتى تزول الشمس وتهب الريح الذي يتفاءلون فيه معه بنزول النصر. وهكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام، إن لم يقاتل في أول النهار أخر قتاله حتى تزول الشمس، فإنه إذا زالت الشمس هبت الريح وأمل فيها المسلمون خيرا وأملوا أن النصر ينزل فيها. نعم، أحسن الله عليكم. وعن الصعب بن جثامة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم يبيتون يبيتون يبيتون نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون يبيتون يبيتون فيصيبون من نسائهم وذرائهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. زاد بن حبان: ثم نهى عن قتلهم يوم حنين. نعم، حديث الصعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين، أي من في الدار من النساء ممن لم يجب عليهم قتال، ومن فيه من الصبيان والعجزة يبيتون، يبيت أهل الدار فيموت معهم من يموت من الصبيان والعجزة والنساء والمرضى. قال فيصيبون من نسائهم وذراريهم، أي ممن لم يكتب عليهم القتال. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، أي يتبعون أهليهم في أنهم هدر. زاد ابن حبان، وهذه الزيادة مدرجة، ثم نهى عن قتلهم يوم حنين، هذه مدرجة من حديث صعب بن جثامة فإنها من رواية الزهري. قال ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان، أي نهى في أحاديث أخرى كما استقرت على ذلك الشريعة. ولهذا قتل الذراري والنساء ممن لهم ليس لهم دالة مع العدو منسوخ، فإنه عليه الصلاة والسلام يوم حنين في حديث رياح بن الربيع قال إلحق خالدا فقل له لا تقتل برية ولا عسيفا. لكن هذه المسألة فيما يسمى بالتبييت، إذا بيت العدو أو تحصنوا ورموا وهم في حصنهم فمات من جراء هذا الرمي وهذا التبييت من عندهم من نسائهم وذراريهم، فهذا هدر لأنهم لم يقتلوا قصدا، لم يقصدوا قصدا لقتلهم، لم يقصدوا قصدا لقتلهم. وما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الوليد والشيخ الكبير والراهب والمرأة هذا في قصد قتلهم، أما ما كانوا تبع فليس حكمهم فيما إذا استقل فوقع. ولهذا في القواعد الفقهية هو من مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، كما قلنا في زكاة الجنين زكاة أمه، أما إذا استقل فوقع فلا بد من زكاة له. وكذلك يحرم قصد الوليد الطفل في قتله والشيخ الكبير والمرأة والراهب، لكنهم إذا قتلوا تبعا في أثناء التبييت وجلبهم معهم المشركون وقتلوا تبعا من غير قصد فهذا لا يدخل في هذا النهي. وهذا من أحسن ما رأيت في كلام أهل العلم في الجمع في هذه المسألة بين هذه الأحاديث وغيرها، على أنهم يقولون إن قتل الوليد قصدا منسوخ، فإنه عليه الصلاة والسلام في عام الطائف بعث إلى خالد بن الوليد وقد بعثه إلى نواحيها، في حديث رياح بن الربيع قال لا تقتل وليدا ولا عسيفا، نهى عن قتل الوليد الصغار والعسيف وهو العبد الرقيق الذي يعمل عندهم وهو مستعسف مقهور ليس له يد ولا إرادة. نعم صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. رواه مسلم. هذا حديث عائشة في خروجه عليه الصلاة والسلام قبل بدر، أي جهة بدر، ليس هذا الخروج أيام غزوة بدر، إنما خرج في خروج قبل بدر أي في جهة الغربية، غربي المدينة جهة الساحل. فلحقه رجل من المشركين كان معروفا بالنجدة والفزعة والقوة، فيه شدة، ففرح المسلمون بقدومه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطرب لقدومه. قال: ما تريد؟ قال: أصيب معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. نبينا عليه الصلاة والسلام ميزانه غير ميزان الناس. الناس ينظرون إلى المظهر والبهرج والقوة والمنعة والفزعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ميزانه ميزان آخر، هو ميزان الإيمان. ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم رجع الرجل مرة ثانية فقال له النبي مثل قالك، فقال: لا أؤمن. فقال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم لحقهم ثالثا بالبيداء، والبيداء الضفة المرتفعة التي دون الجبل، ضفة مرتفعة كالصيهد. فقال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق، أي انطلق معنا. فقوله عليه الصلاة والسلام: ارجع فلن أستعين بمشرك، تفيد عدة أمور، منها إظهار الاستغناء عنه، لا كما فرح بعض الصحابة بقدومهم وطربوا بخروجه معه. وهذا فيه أن الأمل بالله لا الاغترار بالعدد والعدد. وفيه كسر هذا الغرور الذي ربما ينشأ عند هذا الرجل. ولهذا كان إرجاع النبي له مرتين سببا في إسلامه ودخول الدين في قلبه. وفيه مسألة الاستعانة بالكفار، هل تجوز في الحرب أو لا تجوز؟ والمذاهب فيها ثلاثة مذاهب: الأول بمنع الاستعانة بالمشركين أخذا بظاهر هذا الحديث، والثانية جوازها أخذا بأحاديث أخرى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي هجرته عليه الصلاة والسلام استعان بالدليل الخريف، وهو عبد الله بن أريقط الليثي، فإن عبد الله بن أريقط الليثي كان دليلا خريفا استعانوا به في الدلالة على الطريق، وهو مشرك. والقول الثالث أن هذا الأمر يرجع في تقديره إلى ولي الأمر، يراعي فيه المصالح في تحصيلها والمفاسد في درئها أو تقليلها. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو فقه الحديث، أن الأمر يرجع إلى دوران المصلحة التي يراها ولي الأمر، خصوصا في باب الجهاد، فإن الجهاد لا بد فيه من ولي أمر يضبطه ويرتبه ويجمع الناس عليه، ولا يختلف المسلمون والمجاهدون عليه في الجهاد وفي الرأي، وهذا هو أعدل الأقوال وأصوبها. فيجوز الاستعانة بالكفار والمشركين إذا قامت المصلحة بذلك ورآها ولي الأمر، ويجوز ألا يستعين بهم إذا لم تقم بهذا المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود في الدفاع عن المدينة وهم في جملة المشركين. فالأحاديث يرد بعضها إلى بعض ويراعى فيها المصالح، لا يستبد فيها برأي تخالفه الأدلة أو تخالفه القواعد، قواعد الشريعة وغاياتها. وفي مقام الجهاد والقتال ومقام الحرب من أهم مقاصدها الاجتماع وترك الافتيات على ولي الأمر، وترك منازعته والتثليب عليه بالقيل والقال، فإن الفضاوة تعمل عملها في النفس، ومن الفضاوة التعالم، ومنها التثليب، كلها من مدعاة الفرقة وعدم النصرة والقوة. ولهذا كان من شعار المنافقين تخذيل المؤمنين وإرجافهم، وهذا يكون بالشعارات والشائعات وترداد الأقاويل والتحليلات الفاسدة التي تفت من عضد الاجتماع وحدة الكلمة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في الغزو، ضال الناس عليها اجتمعوا، فقال ما هو؟ قالوا إنها امرأة، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لهذه أن تقتل، في رواية ما كان لهذه أن تقاتل، وجاء قوله صلى الله عليه نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، أنكر قتل النساء والصبيان. والجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق إذا قصد قتلهم، فإن الوليد الصغير وهم الصبيان ذكورا أو إناثا، والنساء والشيخ الكبير والراهب في صومعته والعامل الذي ليس له دالة في القتال لا يجوز أن يقتل، عامل المزرعة، عامل المطبخ، عامل المخبز، الحداد، لا يجوز قتله إلا أن يكون له دالة مع العدو، إما برأيه أو بتجنيده، فهنا يأخذ حكم الحربي المقاتل. وقد غضب صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة وأنكر ذلك كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، قال ما كان لهذه أن تقتل أو تقاتل، ونهى عن قتل الصبيان وعن قتل النساء. طيب، ما يأتي من الأحاديث بأمره بقتل شيوخ المشركين واستبقاء شرخهم أي شبابهم، أي لمن له دالة، فإن الأحاديث تؤتلف، يضم بعضها إلى بعض ويؤخذ الفقه من مجموعها لا بمعارضة بعضها ببعض، فإن هذه طريقة الضعفاء وطريقة أهل الأهواء، ليست منهج الراسخين في العلم وطريقة أهل التحقيق. نعم. بسم الله عليكم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والشرخ الشباب. هذا الحديث حديث الحسن عن سمرة معل بأن الحسن لم يسمع من سمرة، ولم يسمع قال الحسن البصري من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة، فهذا فيه علة الانقطاع، وإن كان صححه الترمذي وغيره، لكن على فرض ثبوته فإن هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا شيوخ المشركين أي شيبانهم واستبقوا شرخهم أي شبابهم وأولادهم، يحمل على عدة محامل. المراد بالشيوخ الرجال الكبار الذين يعقلون ويجاهدون، والشرخ هنا الصغار يتألفهم على الإيمان، ويحتمل أن معناه اقتلوا من قاتل من هؤلاء الشيوخ الكبار وكلهم دالة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شباب المشركين، وإنما ترك أطفالهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. ويحمل الحديث على معنى آخر أنه كان في أول الأمر حتى فصل وبين، وعلى هذا استقرت الشريعة أنه لا يقتل من الشيوخ الهرمين الذين لا قدرة لهم على الجهاد أو القتال والمدافعة فيه. نعم. صلى الله عليه. وعن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال تقدم كذا بالباء ولا بالسين؟ سامع يا شيخ، وش عندك بالباء ولا بالسين؟ لا بالباء يا شيخ. حارثة بن مضرب؟ نعم. ولا بن مضرس؟ لا بن مضرب. كلكم بالباء؟ ايه. ها؟ ايه. نعم. في النسخة هذه بالسين يا شيخ. أنا عندي مضرس بالسين. ايه. المحفوظ. الله أعلم، يحتاج مراجعة. المحفوظ بالسين يا شيخ. مضرس. نعم. صلى الله عليه. وعن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: تقدم، يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه. اختلف بين عبيدة والوليد إيش؟ ضربتان. أحسن عليك، ضربتان. إيه ترى إيه؟ أنت ضربتان يا شيخ، أنت الصوت يروح عندك، تاكل الكلام. أحسن الله عليك. أظهرها إظهار، ما نبي إدغام وإخفاء. إيه؟ زين، الله عليكم. فاختلف ضربتان. نعم. فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وحارثة وثقه ابن معين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه، لكن الذي في مغازي ابن إسحاق أن عليا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم. نعم، هذا كان في غزوة بدر، وفيه أنه مما يكون في القتال المبارزة، فإن عتبة بن ربيعة خرج ومعه أخوه شيبة بن ربيعة ومعه ابنه الوليد ابن عتبة، فقالوا: من يبارز؟ وفائدة المبارزة أنها تقدمة للانتصار، فالغالب المنتصر في المبارزة يشد عضد من وراءه، والمهزوم يفت في عضد من وراءه. فانتدب لهم ثلاثة من الأنصار، مر أنه عمرو بن الجموح ومعه اثنان، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان من الأنصار. قال: أبناء؟ قالوا: إخوة كرام، ولكننا نريد أبناء عمومتنا، يعني من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، عمه، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فأقبل حمزة إلى عتبة، وعند ابن إسحاق أن حمزة أقبل إلى شيبة بن ربيعة، وأقبل علي إلى من؟ إلى شيبة. ها هنا في الرواية الثانية عند ابن إسحاق أقبل علي على الوليد، فضرب حمزة صاحبه فقتله، وضرب علي صاحبه فقتله. واختلف عبيدة بن الحارث والوليد، هذا ضربه وهذا ضربه، فجرح الولي عبيدة بن الحارث جرحا بليغا، لأنه مات في الطريق بوادي الصفراء عن بدر نحو من 50 كيلا شرقا. فساعد علي وحمزة عبيدة بن الحارث على صاحبهم فقتلوه، فهو في الرواية إما أنه الوليد أو أنه عتبة بن ربيعة، وليس العبرة بمن هو هذا، لكنهم كلهم قتلوا، فإن الثلاثة من المشركين شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة كلهم قتلوا، وسلم الصحابة حتى مات عبيدة بن الحارث في الطريق راجعين إلى المدينة، وهذا من أسباب الانتصار في معركة بدر، من أسباب انتصار المؤمنين في معركة بدر ما كان في هذه المبارزة وما نتج عنها من هذه المقتلة. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.